حكم من بدل ذهبا منحوسا بذهب جديد ودفع الفرق؟ لا يجوز هذا، لا بد يشتري الذهب الجديد مستقلا ثم يبيع الذهب الصلح والردي مستقلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هلال يشتري صاعين من التمر الطيب، صاعين صاع من التمر الطيب وصاعين من التمر الردي، قال الله او عين الربا لا تفعل، يجمع بالدراهم ثم كان الدراهم قليله، وهكذا صاحب الذهب الردي مع الذهب الطيب يبيع الذهب الردي اول بأخذ الثمن ثم يشتري به الذهب الجديد، اما يبيع هذا بهذا وزياده لا، لان يعني ارتكاب الذهب يقل من الذهب، والنبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب اذا مثل مثل سواء بسواء وزن بوزن، فلا بد يبيع الذهب بالذهب وزن بوزن سواء بسواء، لا يكون معقل.